الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة في العقيدة للحافظ محمد بن طاهر المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر فيها جملة من مسائل الاعتقاد، وذكر فيها أيضا ما يتعلق بالمسلك في التعامل مع النص وتلقيه وتلقي الحق من خلاله، وهي مكونة من أكثر من 90 بيتا، وذلك يستدعي أن يكون شرحها بعد توفيق الله عز وجل متوسطا حتى نتمكن بعونه عز وجل من إنهائها اليوم إن شاء الله عز وجل. لكن ثمة بعض المواضع تحتاج إلى شيء من التعليق المطول، وآخر القصيدة واضح، آخرها أكثر وضوحا، أكثر وضوحا لأنه متعلق بمسائل متعلقة باليوم الآخر ونحو ذلك. وهكذا جملة من الأسماء التي أوردها من العلماء أهل السنة أو من أهل البدعة، سيكون الكلام عليهم أيضا موجزا. وغرضنا ومقصدنا الأساس هو مسائل الاعتقاد تبيينا لها، وكذلك مسائل المسلك في التعامل مع النص، ونبدأها على خير إن شاء الله تعالى. نعم، الناسخ بدأ في ذكر اسم ابن طاهر رحمه الله تعالى، ننبه الحقيقة إلى أمر يرد كثيرا في التراجم، وهو المبالغة في التسميات في الألقاب، كالتسمية هنا بشمس الحفاظ، وعبارات ترد كثيرا في أيضا التراجم بأنه خاتمة المجتهدين ونحو ذلك. هذا الحقيقة أنه من المبالغة التي لا معنى لها، فالمجتهدون بحمد الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطعون، وليس هناك أحد يعلم الغيب حتى يقول إن هذا هو خاتمة المجتهدين أو خاتمة الحفاظ. هذا يتحدث عن أنه لن يأتي بعده أحد وأنه هو الخاتم، فكما أن نقر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين معنى أنه ليس بعده نبي بتاتا، فإنك إذا قلت إن هذا خاتمة المجتهدين أو خاتمة العلماء فإنك تجزم على الغيب بأنه لن يأتي بعده أحد على منواله. وهذا في الحقيقة ينبغي التنبيه عليه في الألقاب. ذكروا في الفروق بين بني العباس وبني أمية جملة من الفروق في ترجيح دولة بني العباس على دولة بني أمية، ترجيح دولة بني أمية على دولة بني العباس. وكان من ذلك ما قال شيخ الإسلام لما ذكر أنهم كانوا يتولوا جميع البلدان، ولم يكن في زمن بني أمية بلد خارج حدود الدولة الإسلامية، وكانوا أيضا لا يتركون الزنادقة، بينما كثرت الزنادقة في عهد بن العباس جدا، مع أن بن العباس قاوموا أيضا الزنادقة، لكن بني أمية كانوا يبيدونهم مباشرة. قال شيخ الإسلام في أثناء المفاضلة ترجيحا لبني أمية: ولم يكن فيهم فلان الدين ولا فلان الدين. فلان الدين يعني مثل ما يقال شمس الدين، محي الدين ونحو هذه العبارات، فيقول إنه لم تكن هذه في بني أمية، بينما وجدت مثل هذه الألقاب التي لم يكن من حاجة لها في عهد بني العباس. والمدح ينبغي أن يكون على الطريق الشرعي، على الأسلوب الشرعي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد في مسلم أنه قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والمقداد رضي الله عنه طبق هذا الحديث بنفسه أيضا كما في مسلم، فإن رجلا مدح عثمان رضي الله عنه فجث المقداد وأخذ ترابا وحثاه في وجهه، فقال عثمان رضي الله عنه: ما لك؟ فروى له الحديث. فالحقيقة أن المدائح الزائدة هذه أنها لا تنبغي، وأن لها أثرا غير سهل على الممدوح. الممدوح قد يفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مدح رجلا عنده قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا التمادح، وترى هذا التمادح الممجوج للأسف الآن كثير جدا، تراه كثيرا للغاية، تمادح على نهج وعلى أسلوب مبالغ فيه وممجوج، تجاوز الحدود الشرعية حتى مجه الناس وسئموه. والمداح في كثير من الأحيان يكون كاذبا، وقد يكون صادقا، لكنه في أحيان كثيرة يكون كاذبا غير صادق. فالحاصل أن طلبة العلم ينبغي أن تكون العبارات بينهم عبارات مستقيمة موزونة، فالحفاظ أن يقال هذا شمسهم، هذا قمرهم، هذه عبارات لسنا بحاجة إليها. بدأ بقوله رحمه الله: أقول مقالا، يعني هذا المقال الذي سأقوله الآن في مسائل الاعتقاد ستسمعه من أول هذه المنظومة إلى آخره، حاله أنه يرتضيه ذوي البصر. المراد بالبصر هنا ليس البصر الذي هو موجود بين جميع غير المكفوفين، فالناس إما أن يكونوا مبصرين أو يكونوا عميا لا يبصرون، ليس المراد هذا. قال: قد قال الله تعالى في أنبيائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال مجاهد في المراد بقوله والأبصار: البصر في الحق. وقال قتادة: البصر في الدين. وقال ابن كثير: البصيرة النافذة. إذن فمراد ابن طاهر رحمه الله ليس البصر المعروف بحيث يرتضي مقاله من يرى بعينه، إذ لو كان المراد بذلك لاشترك المسلم والكافر في الرضا بما يقول ممن يبصرون بأعينهم، وهذا ليس بمراد قطعا، بل مراده أن جميع من آتاه الله تعالى بصيرة في الدين يرتضي كلامه حتى لو كان كفيفا لا يبصر بعينيه. أقول مقالا يرتضيه ذوي البصر وأنصره بالآي، وهي الآيات. حسب وبالأثر. حسب اسم مفرد لا يثنى ولا يجمع بمعنى كاف، ومراده أنه ينصره بالآيات ليس غير، في قوله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فيقول: إني أكتفي بنصرة هذا المقال الذي أذكره بالآيات وبالأثر. الأثر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أنه أيضا يعتمد ما أجمع عليه السلف بحول الله عز وجل. ثم يأتي تعليل كونه اقتصر على الكتاب والسنة، هذا المعنى، المعنى أنه ينصر هذا القول بالآي من كتاب الله وبالأثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ سيأتي في البيت الذي بعده. نعم. لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادخر. يقول هنا معللا سبب اقتصاره في أمر الاعتقاد على الكتاب والسنة: لأنهما، أي الكتاب والسنة، نور الهدى. هذا الوصف الصحيح السليم، حين يمدح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا المدح، هو المدح الصحيح السليم. وذلك أن الكتاب والسنة جميعا، أن الكتاب والسنة كليهما وحي من الله عز وجل، والله عز وجل قد أنزل نورا كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والمراد بالنور هنا النور الذي يعرف به الحق من الباطل، يعرف به الحق من الباطل، هو الوحي الآتي من عند الله عز وجل. فهما نور الهدى، الهدى ضد الغي والضلال. ثم قال: وسواهما. سواهما أي سوى الكتاب والسنة مما يتلقى منه أهل الباطل الحق في زعمهم، سوى الكتاب والسنة ظلام، والظلام ضد النور. هذا الوحي العظيم كما قال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يمكن بتاتا أن يتطرق إليه الباطل بحال من الأحوال. ما سوى الوحي مما اتخذه الناس سبيلا للوصول إلى معرفة الهدى. تفرقت بالناس السبل، واتخذ أهل الباطل للوصول إلى الحق طرقا يزعمون أنها توصل إلى الحق، وتنكبوا هذا الوحي البين الواضح الذي قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لأجل ذلك جاءت أهمية الكلام على مصادر التلقي. مصدر تلقي الحق هذا فرقان عظيم جدا بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فأهل الحق يتلقون أمور الاعتقاد من كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن الكلام النبوي الذي أخبر تعالى أنه أيضا ليس من الباطل في شيء. قال عز وجل في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالقرآن. يعني أن السنة وحي، إذ كيف يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ وكيف يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة هذه صفتها وإن المحرمات هي كذا وكذا إلا من عند الله؟ فهو لا يتكلم من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم بحسب ما أوحى إليه ربه تعالى. لأجل ذلك صار اتخاذ سبيل سوى الكتاب والسنة لمعرفة هذه الأمور العظام المتعلقة بالله عز وجل، بالاعتقاد فيه والاعتقاد في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتحقيق أمور الاعتقاد، اتخاذ أي سبيل سوى الكتاب والسنة لا شك أنه ظلام وضلال. ولأجل ذلك قال: وسواهما ظلام بلا شك، يعني بلا أدنى تردد. تشعبت بالناس الطرق كما قلنا في تلمس الحق بعد أن تنكبوا هذا الوحي البين الواضح الجلي الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قولا وطبقه فعلا وموى على هذا القرون المفضلة، ورأى الناس ذلك في أفضل خلافة كانت في أرض الله عز وجل، وهي خلافة النبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في تلك الفترة العظيمة لم يكن هناك ابتداع لأحد يزعم أن هذا المسلك الذي هو عليه هو الإسلام الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن إلا في أخريات الخلافة الراشدة على يد الخوارج. وقد أطبق الصحابة وأجمعوا إجماعا تاما على أنهم ضلال، والخوارج هم أول فرقة اتخذت مسلكا غير مسلك الصحابة رضي الله عنهم، إذ كان المسلمون على هدي ثابت كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. فكانت المسألة جلية واضحة على أجلى من الشمس. من أراد الإسلام فعنده هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما كان هناك اعتقاد يقال إنه سوى اعتقاد الصحابة، حتى جاءت الخوارج، وكانت بدايات ظهورهم في زمن عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وكان ذلك في أخريات زمن عثمان، ثم استشرى أمرهم في زمن علي رضي الله عنه حتى قاتلوه ثم اغتالوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستمر شرهم. لما قالت الخوارج هذه المقالة قابل الخوارج أيضا الشيعة، فأول بدعة كما ذكر شيخ الإسلام هي بدعة الكلام في الفاسق الملي، الفاسق الملي الذي من هذه الملة، بأن قال الخوارج إنه كافر، وطبقوا هذا، قبحهم الله وأخزاهم على أفاضل هذه الأمة عثمان وعلي رضي الله عنهما، وزعموا أنهما خرجا من الملة بما سموه الكبائر التي ارتكباها. قابل الخوارج الشيعة وبدأ الغلو في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخرج هذان الاتجاهان الباطلان وكان خارج الجماعة، خارج جماعة المسلمين. فمن هنا قال ابن سيرين فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. لماذا؟ لأن الأمة على دين واحد، على جماعة واحدة، حتى خرجت الفتنة فصاروا يقبلون حديث أهل السنة هكذا بهذا التسمية، ويدعون حديث أهل البدعة. فدل على أن كلمة أهل السنة معلومة زمن السلف، خلاف ما يقول من لا يفقه ولا يفهم إن أهل السنة اسم يطلق على الأشاعرة والماتريدية، وكأن من قبلهم ليسوا أهل السنة، كما فعله من أعمى الله بصائرهم في مؤتمر فعلوه في الشيشان وقالوا إنه يطلق على الأشاعرة وأهل السنة، فقال كل المسلمين. ماذا عن الصحابة والتابعين؟ أليسوا أهل السنة؟ إذا قلت إن أهل السنة كان هذا الإطلاق في القرن الثالث، ماذا عن الأمة قبلها وهي الأمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها خير؟ ماذا عن القرون قبلها التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هاتان الفرقتان الأشاعرة والماتريدية أتت بعد خير القرون قطعا. فإذا قيل إنهما هم، إن هذا الإطلاق يصدق عليهم، معنى ذلك أن من قبلهم ليسوا من أهل السنة. فلأجل ذلك كان مؤتمرا قد أعمى الله بصيرة من كانوا فيه، ثم بدأوا يتنصلون، قالوا إنما نقصد وإنما نقصد كلمة أهل السنة وردت لدى السلف المتقدمين، وذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، فقال رحمه الله تعالى: وأحق الناس بالصبر أهل السنة من أهل دين الله تعالى. فكلمة أهل السنة كلمة لا شك أنها معلومة عند السلف، وأن أهل السنة يشار بها إلى الصحابة وإلى التابعين تحديدا وإلى من كان على هديهم، فمن جاء بعدهم مخالفا لهديهم فقد خالف أهل السنة، خالف السلف، خالف الصحابة، خالف التابعين، خالف أتباع التابعين القرون المفضلة. لأجل ذلك قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الكتاب والسنة نور وسواهما، يعني مما يتلقى الناس عنه ما يرون أنه الحق ظلام بلا شك، ما الأشياء التي صار الناس يتلقون الحق منها بزعمهم حائدين عن الكتاب والسنة؟ هذه الأشياء الحقيقة تطول، يطول ذكرها، لكن من أعظم ما ابتليت به الأمة بدعة المتكلمين، وقد لبس المتكلمون بدعتهم هذه فقالوا إنهم يتلقون عن العقل، والله يعلم أنه هوى وليس من العقل في شيء، والله يعلم أن أعقل وأعلم هذه الأمة بعد نبيها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلا يمكن أن يأتي أحد باعتقاد يزعم أنه قد دل عليه العقل مخالفا لاعتقاد الصحابة، بل هذا هو الهوى. ولهذا احفظ يا طالب العلم هذه الآية وانظر فقهها الذي بينه ابن القيم رحمه الله. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن القيم رحمه الله: فما ثم إلا طريقان، الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الهوى، وهذه هي التسمية الصحيحة لما كان عليه المتكلمون. الحق أن المتكلمين هم أهل هوى، غلفوا هواهم بغلاف سموه عقلا حتى يوحشوا من خالف قولهم: أتخالف العقل؟ أفأنت مجنون فتخالف العقلاء؟ هذا المراد بتسمية هذا الباطل بالعقل، وإلا فالعقل مثل البصر، أمر مشترك بين العقلاء. إذ الناس نوعان: عقلاء ومجانين. فمن زعم أنه يتعقل تعقلا لا يدركه العقلاء الآخرون يقال فيه مثل البصر، الناس إما أن يكونوا مبصرين بأعينهم وإما أن يكونوا مكفوفين، فالبصر أمر مشترك والعقل أمر مشترك، وبناء على اشتراك العقل رتب الشرع التكليف، فالعقلاء مكلفون شرعا. فمن زعم أن عقله دله على خلاف ما جاء به القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم يقال هذا هوى وليس من العقل في شيء. ولهذا اكثار المتكلمين من الجهمية والمعتزلة هم من اول من بدأ هذه الضلالة وسماها عقلا، اكثارهم من كلمة العقل هو في الحقيقة من التلبيس. ثم ان الذي يقف على كلماتهم ويطلع على كتبهم يعلم جزما ان كلامهم من ابعد ما يكون عن العقل كما سيأتي ان شاء الله في بيان حالهم وبدعهم، فإنه من أكثر الناس تناقضا. ولهذا يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في بيان بطلان ما هم عليه: إنهم لو كانوا على قول سوي صحيح لكانوا مثل في كلماتهم لكانوا مثل في نتيجة واحدة مثل نتيجة المهندسين والحسابين. يعني المهندس والحساب إذا أتى ليقيس مثل هذا المسجد قاسه وأعطاك إياه كم هو بالضبط، يأتي مهندس آخر ثالث رابع وهكذا الحساب. من كلمة المهندس معروفة عند المتقدمين وليست شيئا جديدا، هي معروفة عند المتقدمين، وهكذا الحساب تكون حسابات واحدة كلهم يقولون طوله كذا وكذا. يقول أنتم لو كنتم أهل عقل حقا لكان كلامكم ينتهي بكم إلى قول واحد، وقد وجدناكم أكثر الناس اختلافا وتناقضا. فينقض هذا ما يبنيه هذا، ويحيل هذا ما يوجبه هذا. فلو كان لكم قاعدة مضطردة لدلكم هذا المسار الذي تسمونه بالمسار العقلي على شيء واحد، ولما كنتم على هذا الحال الكثير. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد سبر كتبهم، وكلامه واقع واضح لمن اطلع على كتب هؤلاء المتكلمين، إن الواحد منهم يقول بالقول في كتاب، يعني في مسائل الاعتقاد وليس مسائل فقهية قد يرجع عنها ويرجح قولا آخر، يقول بالقول في كتاب ويرجع عنه في كتاب آخر، بل إنه يقول بالقول في كتاب وينقضه في نفس الكتاب. فلو كان الأمر أمر عقل فعلا متزن سليم صحيح لما كان على هذا الأمر من التناقض، وإنما هي حجج كما قال: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهذه هي أول ضلالة وظلام كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. أول هذا الظلام الهوى الذي غلف بالعقل باسم العقل، بدأه الجهمية من خلال دليلهم مسمى بدليل الحدوث، ومضى عليه المعتزلة، وهكذا مضت عليه طرق المتكلمين يقولون بصريح العبارة إنه إذا تناقض النقل والعقل قدم العقل على النقل، ووضعوا في ذلك قانونهم الكلي، ونقضه عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض بما يبين أن هذا القانون قانون باطل متهافت وأنه أبعد ما يكون عن الحق. هذا الطريق الأول الذي هو ظلام نوزع به الوحي. الطريق الثاني طريق المنحرفين من الصوفية الذي سموه كشفا، وهذا الكشف يقولون إنه واردات ترد على القلوب تنسكب في القلب دون تعليم معلم ودون احتياج إلى معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون لعلماء الأمة: إنكم تأخذون علمكم عن ميت ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، هكذا حيلة العاجز. يقولون إنكم تأخذون علمكم عن ميت، يعني أنت يا مالك بن أنس حين تقول حدثنا نافع، أين نافع؟ يقول مالك مات رحمه الله. يقول تأخذ علمك عن ميت، من حدث نافعا؟ حدثه ابن عمر، أين ابن عمر؟ مات ابن عمر. يقول تأخذون علمكم عن ميت ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. هذا العلم الذي أخذتموه عن الحي الذي لا يموت في زعمكم وسميتموه كشفا، ما تحديده؟ حددوه بأنه يترتب على الرياضات والرياضة عندهم ليست الرياضة المشهورة عند الناس مثل اللعب ونحوه، وإنما هو ما يراض به الجسم والروح بجملة من التعبدات والأعمال، يترتب على الدخول فيها أن يصل الإنسان إلى الحق في نظرهم. فيقال لهم: ما الطرق الموصلة إلى الرياضات هذه؟ قالوا: أذكار تردد وحال يسلك في جو معين يكون عليه السالك. مثل ماذا؟ قالوا: كأن تقول هو 10,000 مرة، أو الله الله الله 10,000 مرة، وقد أغمضت عينيك إن كنت في موضع فيه نور، أو أطفأت النور بحيث تكون في ظلام. ثم قال: ثم ينسكب العلم، فترون ماذا؟ قالوا: نرى الملائكة والجنة والنار، ونرى الملكوت الأعلى. هل هم صادقون أو كاذبون؟ يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن كثيرا مما يرونه هو من تسويلات الشياطين، فهم في قولهم إنا نرى صادقون، لكنهم يظنون أنهم يرون الملائكة، وإنما هذا تلبيس الشياطين على قوم جهال. وقد اختصر ابن الجوزي الكلام رحمه الله تعالى فيهم بقوله: إن الشيطان صدهم عن طريق العلم اللي هو الشرعي، ثم أدخلهم في المتاهات، إذ إنه قال لهم إن طريق العلم الشرعي هذا طريق من يتلقون العلم عن ميت، أنتم تلقوا العلم عن حي لا يموت، ما علومكم؟ علومكم هذه التي تروضون بها أجسادكم وتروضون بها أرواحكم ثم تصلون إلى هذه الحقائق، كشوف. قال شيخ الإسلام: وإنما هذه الكشوف هي ما ينطبع في أنفسهم فيظنون أنها من عند الله عز وجل وليست من عند الله بسبيل. ولهذا تجد في تراجمهم أنهم يقولون، يقول واحد منهم إنه رأى ملكا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمنه يدعى ابن صياد أتاه صلى الله عليه وسلم وكان له زمزمة وكانت له أحوال غريبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر. قال: ذاك عرش إبليس. وما ترى؟ قال: يأتيني صادقان وكاذبا، أو كاذبين، أو أرى صادقين وكاذبا، أو أرى كاذبين وصادقا. فقال صلى الله عليه وسلم بالنص: لبس عليه، وفي لفظ: خلط عليه. يعني هذا الرجل حصل عنده تخليط، فيريه إبليس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن إبليس ينصب عرشه على البحر ثم يرسل سراياه فيكون أقربهم عنده، سرايا من الشياطين نسأل الله العافية، أشدهم فتنة، والحديث صحيح. ابن صياد هذا يقول: أرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: كذبت لم ترى، قال: لبس عليه، خلط عليه. فعبثت به الشياطين وصار يرى أشياء يظن أنها من عند الله وأنها من الملائكة وليست منه بسبيل. وقد ذكر أهل العلم عدة أحوال لأناس من مثل هذا، وهذا من المتقدمين. فكان ثمة رجل يدعى الحارث الدمشقي، صار يريه الشيطان رؤى في المنام، ثم أرسل إلى أبيه وقال: يا أبتي، إن الشياطين قد أضرتني أو نحو ذلك. فكان أبوه أجهل منه، فقال: أبدا يا بني، أثبت على ما أنت عليه. ثم صارت له جملة من الخوارق العجيبة الغريبة، واجتمع عليه الناس وادعى النبوة، وبلغ به الأمر أن عبثت الشياطين بالناس حتى أظهروا أنه لا يمضي فيه السلاح، فأنفذه رجل برمح فلم يؤثر فيه. فقال عبد الملك: قل بسم الله، فسمى الله فضربه بالرمح فمات، مما يدل على أن هذه أمور كانت من الشياطين. فالحاصل أن هذه الكشوف التي يقولون إنها على خلاف الكتاب، يعني يؤصلونها على خلاف الكتاب والسنة، هي لا شك من الشيطان الرجيم. وأراهم أنهم أهل كشف وطريق علم، بحيث يطلعون على الملكوت الأعلى ويطلعون على الجنة، ولأجل ذلك تاهوا متاهات هائلة. فصنف بعضهم مصنفات في الإسراء. ما مصنفك هذا في الإسراء؟ قال: أسري بي مثل ما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعرج بي ورأيت كذا في السماء الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، ليس بالضرورة أن يكون كاذبا. في أحيان كثيرة يكون هؤلاء القوم قد خلط عليهم وقد عبثت بهم الشياطين حين تركوا هذا الوحي العظيم ثم دخلوا في هذه المتاهات. ثم إن الواحد منهم قد لا يحسن يتوضأ وقد لا يحسن يصلي، فيقول أين كشوفك؟ إذا لم تستطع أن تقيم أمر دينك على حسب ما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم، أين كشوفك حتى تعلمك أصول العبادات؟ ولهذا لما أتي بالحلاج ليقتل يقول ابن كثير رحمه الله فلما اطلعوا عليه وإذا به لا علم عنده لا بالحديث ولا بالفقه وقد فتن الناس به فتنة عظيمة، فقال له الوزير ويحك كم من كتاب ترسله إلينا من أمثال عبارات كان يطلقها كالشعشعاني يعني من الشعاع ونحو ذلك، ثم لا تحسن أمور دينك أمور العبادات التي أنت مكلف بها. فالحاصل أن هذه الأهواء أيا كانت أهواء المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم مما سموه عقلا وهو هوى، أهواء من انحرف من الصوفية وسموه كشفا أو حتى لو سموه ذوقا، هذه أمور خالفت الكتاب والسنة، لا يرتاب في أنها داخلة في الظلام، حيث قال رحمه الله وسوى ظلام أشك يعني بلا أدنى تردد أنها ظلام. والظلام نسأل الله العافية كثير جدا، وكل الضلالات داخلة في هذا الظلام. ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الذي أدخلها في النار وأورد هذا المورد هو الظلام الذي سلكته، ثم قال إلا واحدة وبين أن هذه الواحدة هي الجماعة، والمقصود بالجماعة الجماعة الأولى بلا شك، ثم من سالك على مسلكها. ولهذا في اللفظ الآخر أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن ما سوى الوحي العظيم أنه ضلال وباطل، وكونه يتلقى أمر اعتقاد الناس في رب العالمين وفي أمور الغيب من غير الكتاب والسنة لا شك أن هذا من الظلام ومن الضلال. هنا يقول رحمه الله تعالى لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادكر. ما الذي أورد كلمة الموت هنا؟ الموت عادة يطلق في مسائل الإيمان على الضلال لا على الهدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فما وجه إطلاق كلمة الموت هنا؟ بعض الأفاضل من المشايخ حفظهم الله وجه العبارة بأن قوله مات هنا مراده ما تقول العرب مات الرجل أي خضع للحق. والذي يظهر لي والله أعلم أن في الكلمة خطأ، وأن الصواب لمن ماز بالزاي لمن ماز وادكر. والسبب في ترجيح كلمة ماز أن الزنجاني رحمه الله تعالى وهو قبل ابن طاهر له منظومة الرائية مثل هذه الرائية، وابن طاهر في مواضع من هذه المنظومة سلك على مسلك الزنجاني رحمه الله تعالى في تسمية بعض أهل البدع وتحديدهم كما سيأتي، وجعل المنظومة رائية أيضا. الزنجاني رحمه الله تعالى في منظومته لما ذكر ابن كرام وأنه لم يكن من أهل العلم قال ذاما الأشعري وثقف هذا الأشعري كلامه، وفي نسخة وثقف هذا الأشعري كلامه، وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز والذكر، لمن ماز بالزاي. قلنا إن الزنجانية رحمه الله متقدم على السمعاني على ابن طاهر، وابن طاهر سلك على مسلكه في بعض المواضع، وأهل الشعر من طرائقهم أنهم يقتبسون من شعر من قبلهم، فهذا هو التوجيه لهذا الموضع. أما القول بأنها لمن مات فبعيدة جدا، بل إن شاء الله تعالى الصواب لمن ماز، فيكون المعنى أن هذا الوحي نور وأن ما سوى الوحي ظلام، لكن ذلك لا يدركه كل أحد، وإنما يدركه من ماز. يبقى أمر، ما معنى ماز لغة؟ يقال ماز يميز ميزا، فهو مائز، ماز الشيء عزله وفرزه عن غيره، عزله وفرزه عن غيره، فيكون المعنى أن الذي يعي هو هذا الذي يميز الحق من الباطل، فيفرز الحق ويعرفه ويميزه من الباطل. ويؤكد هذا والله أعلم قوله هو الذكر، لأن ذكر التمييز مع الادكار واضح، أما ذكر الموت مع الادكار فمتناقض، لأن الميت مات، الميت إما أن يكون ادكر قبل أن يموت ثم مات على الادكار والتذكر، وإما أن يكون غير مدكر فمات على باطله، فذكر الادكار مع التمييز يؤكد والله أعلم أن الصواب في هذا الموضع ماذا. ما معنى الذكر لمن ماذا والذكر؟ أي تذكر. قال ابن كثير في قوله عز وجل فهل من مدكر فهل من متذكر. إذن مراد ابن طاهر رحمه الله تعالى أن من لم يميز ولم يتذكر لا يدري أن الوحيين نور وأن ما سواهما من الظلام. إذن الذي يميز فقط هو الذي يعرف مقدار الوحي ويعرف مقدار ما يضاده من هذه الأباطيل. وهذا النوع في تخصيص العلم والانتفاع بمن يميز وبمن يدكر معلوم أنه ورد في كتاب الله كثيرا، ففي كتاب الله تعالى مواضع فيها بيان أن المنتفع بهذا الوحي هم أولو الألباب، وأنه لا يتذكر أي أحد، إنما التذكر فقط لمن ينيب، ونحو ذلك من المواضع. فهذا مراده رحمه الله تعالى بتخصيص من يعرف مقدار الوحي ومقدار ما يضاده إذا كان من أهل التمييز والادكار. نعم. حققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأهداك سبعا وبالفكر. بدأ رحمه الله تعالى هنا بقوله تحققت، هذا أول موضع سرد فيه الاعتقاد، وهنا أيضا بدأ بأول صيغة في تأكيد الاعتقاد، وتأتي صيغ يحاول طالب العلم أن يضبطها، يعني قد يصعب أن نقف عندها، مثل قوله وأثبت وأعلم وأشهد، كل هذه ستأتي إن شاء الله تعالى. هنا يقول تحققت، يعني أن أمور الاعتقاد أمور مبنية على جزم وقطع وعن علم، لأجل ذلك فهو يشهد بها ويثبتها. تحققت أي من التيقن والصحة ومعرفة الحقيقة. بدأ بذكر الإقرار بربوبية الله عز وجل والإيمان به تعالى، والإيمان بالله عز وجل هو أصل جميع أركان الإيمان. أركان الإيمان الستة أصلها هو الإيمان بالله، ولا يتصور أن يؤمن أحد بأي من هذه الأركان إذا لم يؤمن بالله. فمن لم يؤمن بالله لا يمكن أن يؤمن بأن لله رسلا، ولا يمكن أن يؤمن بأن لله كتبا، ولا بأن القدر لله عز وجل، ولا بأن هناك يوما آخر. إذن هو أصل هذه الأركان العظام. معلوم أن الإيمان بربوبية الله متفق عليه بين الخلائق، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعت الأمم التي أرسلت إليها للإقرار بالألوهية، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة قولا واعتقادا وعملا. فأما أصل الإقرار بربوبية الله فلا شك أن هذه الأمم كانت عليها، ولأجل ذلك قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذه الأسئلة جوابها واحد، أنهم يقولون إن الذي إليه هذه الأمور هو الله، وهذا كثير جدا في القرآن. فإقرارهم بالرب عز وجل أمر لا شك فيه. فبدأ به رحمه الله تعالى لأن الإقرار بالربوبية أمر كما قلنا متفق عليه، ولكن الأصل أن الإقرار بالربوبية المتفق عليه يستدل به على الإقرار بما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبين ذلك عز اسمه في أخبار الرسل مع أقوامهم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية التي بقي فيها 1000 سنة إلى 50 عاما. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القضية التي تأتي بها الرسل هي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، لأن هؤلاء القوم مقرون أن الله تعالى ربهم. ولهذا قوم صالح 9 المفسدون في المدينة لما قرروا أن يوقعوا بصالح أقسموا بمن؟ أقسموا بالله، لأنهم مقرون بالله. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فهم يقسمون بالله لأنهم مقرون بالله، وكانوا يعبدون الأسماء لله، يعبدون عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وإن كانوا يعبدون أيضا لغير الله، لكن لا شك أنهم يقرون بالله عز وجل، ولا شك أنهم يعبدون الله، بل إنهم يخلصون لله عز وجل في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، مخلصين له الدين، فكانوا في حال الشدائد يخلصون لله عز وجل. فالمقصود أنهم هذا هو حالهم، والمطلوب منهم ليس مجرد الإقرار بالرب، وإنما إفراد هذا الرب تعالى بالعبادة. قوله رحمه الله تعالى: تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك. ذكر كونه صانع الأفلاك تعالى مع أنه عز وجل خالق كل شيء، لعل من أسباب نصه على الأفلاك تحديدا لعل السبب أنها تعبد، وإلا فالله خالق كل شيء. الأفلاك هناك من يعبدها كما كان عليه الحال في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأجل ذلك ذكر الله تعالى قول إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى آخره. وهكذا لا تزال هذه الأفلاك تعبد إلى اليوم، هناك من يعبدونها من المشركين، ويضعون لكل فلك عبادة معينة مربوطة بيوم، ويمارسون جملة من التعبدات في ذلك اليوم. ففي يوم الأحد لهم تعبدات، في يوم الاثنين لهم تعبدات، هذا لهذا الفلك، هذا لهذا الفلك، وفتن به من فتن. ولأجل ذلك أمر التنجيم مربوط بهذا أيضا، المسمى بعلم التأثير، الذي يزعمون أن الأفلاك إذا تقربوا إليها أثرت في الأحوال الأرضية بما ينفعهم، فلأجل ذلك هم يعبدون الكواكب. ولأجل ذلك قال تعالى: وأنه هو رب الشعرى. وذلك أن الشعرى كانت تعبد عند العرب ويعظمونها، فبين تعالى أنه هو رب الجميع سبحانه وبحمده. بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر، بأن يتفكر العاقل، وقد أمر الله تعالى بالتدبر والتفكر والتذكر، وأمر العباد بأن ينظروا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون حتى يعلموا أن الذي خلق هذه السماوات والأرض أنه هو المستحق للعبادة. ولأجل ذلك قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا تصرف العبادة للشمس ولا للقمر ولا لكوكب ولا لغيره، وإنما أصرفها إلى المستحق للعبادة وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النظم في هذه القصيدة أن المقدسي اعتذر بالنظم. النظم بعض الأحيان يعيقك، نظم الشعر يعيقك عن أن تقول كل ما تريد، ففي بعض الأحيان تريد أن تنظم الأحاديث الواردة في باب من الأبواب وأنت تعرفها، لو كتبتها نثرا لأتيت بها، لكن حين توقعها على سبيل النظم لا تتمكن من ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ساق الأدلة على علو الرب قال: والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها، وأين البحر من خلجاني الذي عندي مجرد خلجان، أما النصوص يقول بحار كثيرة، لكن يقول والنظم يمنعني من استيفائها، يعني أنا ما أستطيع أن آتي لك بجميع النصوص، مع أنه رحمه الله تعالى أورد نصوصا كثيرة، لكن يقول أن أريدها على سبيل النظم، النظم يحتاج إلى وزن، فلأجل ذلك قد يمنع من الاستيفاء في بعض المواضع. لذلك أيضا لعل هذا من أسباب اقتصاره على أمر صنعته تعالى الكواكب، صنعته الأفلاك. نعم. سميع بصير قادر متكلم مريد بما يأتي عليم بما يضر. نعم. هو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على 99 لمن خبر. رواه البخاري في الصحيح ومسلم وكل إمام في الأحاديث قد نظر، وأورده أهل الشآم بشرحه. وفضلهم في القلب يا صاحي قد وقع، وفضلهم حتى ما ينكسر البيت. وأورده أهل الشآم بشرحه. وفضلهم في القلب يا صاحي قد وقع. ذكر هنا رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله، فقال سميع بصير قادر عليم، هذه أسماء لله ثابتة في النصوص معلومة، والنصوص الدالة عليها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. أما قوله مريد وقوله متكلم فهذا من الإخبار، من الإخبار عن الله تعالى بما دلت عليه النصوص من أنه يريد وأنه يتكلم، وليس اسمين منصوصين، وإنما هذا على سبيل الإخبار. فالإخبار بابه أوسع، يعني حينما تخبر عن الله فتقول إن الله تعالى متكلم، فأنت تخبر عنه عز وجل على سبيل الخبر أنه يتكلم. أما إذا أردت التسمية فإنك تلتزم أن لا تسمي الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى إلا بما جاء في النصوص. لو أورد أحد إشكالا فقال الملاحظ أن ابن طاهر رحمه الله تعالى ذكر هنا ما تذكره الأشاعرة عادة من إثبات الصفات السبع: السمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة والحياة والبقاء، يقول لماذا اقتصر على هذه السبع دون غيرها؟ لا شك أن هذا ليس بمشكل أصلا، وأن ابن طاهر من أبعد الناس عن مقالة الأشاعرة رحمه الله تعالى، لكن من المفيد أن نقاعد هنا قاعدة لطالب العلم، أنه ينبغي عند ذكر أي موضع مجمل أو مشكل أن يرد إلى الموضع المبين المفسر الموضح. لا ريب أن المصنف رحمه الله تعالى على خلاف ما تقرره الأشاعرة لعدة أمور داخل هذه المنظومة. أولا أن مجرد ذكره إثبات هذه الصفات لا يدل على موافقته لهم، لأن الجميع يثبت هذه الصفات، أهل السنة عموما يثبتونها قطعا، لكن الأشاعرة يثبتونها بطريقة غير طريقة أهل السنة، ولأجل ذلك ما لا يسمون هذه الصفات الصفات العقلية، يسمون الصفات العقلية. ما معنى كونها صفات عقلية عندهم؟ أنها دل عليها العقل. طيب ابن طاهر من أول المنظومة ماذا قال لك؟ إنه يثبت الاعتقاد بالنصوص من الكتاب والسنة، ويعد ما سواهما ظلاما. فابن طاهر رحمه الله تعالى يقول هذه النصوص، سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا تأكيد على هذا الأمر لاحقا، إذن هو يثبت هذه الصفات ويثبت الأسماء من خلال النصوص الشرعية في الأساس الأول كما بينا في أول منظومته. الأمر الثاني أنه توجد عدة مواضع في هذه المنظومة قررها ابن طاهر رحمه الله تعالى على خلاف اعتقاد الأشاعرة، وستأتي إن شاء الله. منها أولا أنه يثبت أن الله تعالى فوق عرشه بلا كيف، وهذا على خلاف ما تقرره الأشاعرة. الأمر الثاني أنه قرر أن الله تعالى يتكلم بالقرآن بصوت وحرف، وهذه من مسائل المميزة الكبرى بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وأطال الكلام فيها سجزي رحمه الله تعالى المالكي، وكذلك اعتنى بها ابن قدامة المقدسي الفقيه في كتاب الفقيه الحنبلي في كتاب لمعة الاعتقاد، لأنها من مسائل المميزة. لا شك أنه لا يقول إن القرآن بحرف وصوت. الأمر الثالث أنه يبطل تأويل الصفات كما سيأتي أيضا في نفس المنظومة. الرابع أنه يثبت نزول الرب لسماء الدنيا في الثلث الأخير، وهم لا يقولون بذلك. الخامس أنه يقول كما سيأتي أيضا إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهم لا يقولون بذلك. إذن كل هذه المسائل داخل هذه المنظومة على خلاف تقرير الأشاعرة، وهذا يؤكد على طالب العلم بأهمية عدم الهجوم على كلام أهل العلم وأخذ الكلام المجمل أو المختصر وتركه عن المفصل. وأضرب إن شاء الله تعالى مثالا آخر إذا انتهينا من الكلام على هذا الموضع في ابن طاهر إن شاء الله. الموضع السادس أنه يقول وأهجر أرباب الكلام بأسره، يعني جميع الفرق الكلامية يقول أهجرهم كما سيأتي إن شاء الله. ولا ريب أن الأشاعرة من المتكلمين، وهو يقول هنا بأسره ليعم جميع المتكلمين. السابع أنه لما ذكر أهل البدع وبين أنهم شوشوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم وشدد عليهم، ذكر فيهم مع الجعد ومع الجهم وأمثاله، ذكر فيهم ابن كلاب. ابن كلاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو أصل مقالة الأشاعرة. أصل مقالة الأشاعرة نبغت من ابن كلاب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. هذا يعطينا فائدة كبيرة بأن كلام العالم المجمل أو المختصر يرد إلى كلامه المبين المفصل، ولا يترك القول المفصل ويركز على الكلام المختصر أو المجمل إلا من قبل من يتتبع المتشابه. وأنا أعطيكم مثالا، هذا المثال لرجل من أئمة أهل السنة مشهور جدا، وهو من أكثر من قاوم المبتدعة ورد على أصنافهم ومن ضمنهم المرجئة. هذا الإمام لما جاء إلى الإيمان قال والإيمان هو التصديق، والإيمان شرعا هو التصديق. أليست هذه مقولة المرجئة؟ لا شك أنها مقولة المرجئة. فلو أخذت هذه الكلمة لقلت هذا العالم من المرجئة، لكن اقرأ أسطرا بعدها، فإنه لما قال والإيمان هو التصديق قال والتصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. زال الإشكال ولا ما زال؟ زال، يزول الإشكال هنا، لأن مراده ما يقرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن التصديق لا يقتصر على القلب، وأن التصديق في الحقيقة يكون بالفعل لا بمجرد القلب كما تقول المرجئة وتريد أن تقصر التصديق على ذلك. فقال هذا غير صحيح، التصديق يكون بالفعل كما أنه يكون بالقلب. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، ثم قال والفرج صدق ذلك أو يكذبه. صدق نسأل الله العافية بأن يزني مباشرة أو يكذب بأنه إذا أرسل عينه لكنه يكذب ويكف ويمتنع عن الزنا، فبذلك يكون مصدقا أو مكذبا. ولهذا اشتهر قول الحسن رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. يعني المقصود يا أخوة أن هذا موضع، وهذا الإمام الذي قاله من هو؟ والإمام الكبير ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى. هو الذي قال الإيمان التصديق. فلو جاء أحد وقطع هذا الموضع وقال ابن بطة من المرجئة يقول الإيمان والتصديق كما يقول باقلاني، باقلاني يقول الإيمان والتصديق، باقلاني من المرجئة، فابن بطة ما الفرق بين قول ابن بطة وقول الباقلاني؟ يقول قال الباقلاني والإيمان هو التصديق، وقال ابن بطة والإيمان هو التصديق، كيف تفرق بين هذا وهذا؟ لماذا تقول هذا من المرجئة وهذا ليس من المرجئة؟ لأن هذا في بقية كلامه لما ساق أدلته الباقلاني قال فثبت أن الإيمان هو تصديق القلب دون العمل ودون نطق اللسان، هكذا يقول، هذا كلام واضح لأنه من المرجئة. أما ابن بطة رحمه الله تعالى فقال والتصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذن هذا الموضع ينبغي دائما أن يلاحظ أن هذه المواضع التي تأتي في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ينبغي أن ترد إلى المواضع المفصلة وأن لا يهجم على الكلام هجوما. ذكر هذه الأسماء رحمه الله تعالى وبيّن أن الرب سبحانه وبحمده هو السميع البصير، وهذا كثير في كتاب الله، وأنه تعالى قادر كما قال قل هو القادر، وأنه يتكلم سبحانه وأنه يريد، وهذا أيضا كثير في كتاب الله، مريد بما يأتي، عليم بما يذر سبحانه، يعني ما يذر ويترك فهو عن علم، وما يأتيه سبحانه وتعالى هو مريد له. ثم ذكر حياته تعالى هو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على 99 لمن خبر، تزيد على 99 أي أن الأسماء 99. ذكر هنا ما يتعلق بأسماء الله وأنها تبلغ 99 اسما. الكلام على الأسماء لا شك أنه طويل جدا، نذكر فيه بإجمال أولا أن أسماء الله تعالى حسنى، وحسنى اسم تفضيل، فلله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وذكر هذا تعالى في أكثر من موضع من كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى، فهي أحسن ما يكون من الأسماء. كما أن الله تعالى لما ذكر الصفات ذكرها أيضا بصيغة التفضيل فقال ولله المثل أي الوصف، ولله المثل الأعلى. فلاحظ في الأسماء وفي الصفات أن الله تبارك وتعالى جعلها بهذا المقام العظيم، أن أسماء الله تعالى أحسن الأسماء، وأن صفاته تبارك وتعالى أجل وأعلى الأوصاف. فقال ولله الأسماء الحسنى، قلنا حسنى اسم تفضيل، والأعلى أيضا اسم تفضيل، فأسماؤه تبارك وتعالى على أجل وأكمل ما يكون. بناء عليه إذا رد أحد هذه الأسماء الحسنى أو هذه الصفات العلى فقد رد عن الله الكمال، لأن هذه الأسماء لما بلغت أجلى وأعلى ما يكون من الحسن كانت كمالا، كما أن الأوصاف التي قال تعالى ولله المثل الأعلى هي على أعلى وأجل ما تكون. فمن رد الأسماء والصفات فالحقيقة أنه ينفي عن الله الكمال، مع أنه يزعم أنه بنفي هذه الأسماء والصفات يريد إثبات الكمال لله ومنع ما لا يليق بالله، فعكس الأمر تماما. فالله عز وجل تمدح بهذه الأسماء وعرف عباده بنفسه من خلال أسمائه وصفاته، فقال إن ربكم الله الذي، اسم موصول، إذ الاسم الموصول له صلة موصول تعرف بهذا الموصول، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. كل هذا مدح، كل هذا تعظيم لجنابه عز وجل، إذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما أنه تبارك وتعالى يمدح بكونه مسخرا هذا التسخير العظيم لهذه المخلوقات وكونه تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكونه يغشي الليل النهار، فإنه يمدح باستوائه على العرش ولا تفريق. فمن جاء ليقول إن الله تعالى من أوصاف الكمال له كونه عز وجل، كونه عز وجل خلق السماوات والأرض، كونه عز وجل مسخرا لهذه المخلوقات، كونه عز وجل هو الذي يغشي الليل يغشي الليل النهار، كل هذا مدح وكمال. أما الاستواء على العرش فليس بكمال، تفرق بين ما جمع الله، لأن الله تعالى تمدح بكل هذا وعرف عباده بهذا، فقال إن ربكم الله الذي، فالذي بعده تعريف. وكونه استوى على العرش، العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. هذه السماوات الآن العظام والأرض، وسع هذه السماوات والأرض كرسيه عز اسمه، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما في الحديث بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، فأعظم وأجل المخلوقات والعرش. ولهذا تمدح تبارك وتعالى باستوائه عليه عز اسمه، لا إله إلا هو الغني عن العرش وعن كل ما سواه. فالحاصل أن هذه الأسماء والصفات إذا تلقيناها عن الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون موضع مهاودة ومفاوضة ومداهنة لأحد بتاتا، لأن المهم أن نتلقاها من كلام الله ورسوله. ولهذا مثل ما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، يقول الله لا يسألك في القيامة، يقول لماذا أثبتت لي الاستواء، يقول يا رب أنت أثبتت لنفسك الاستواء، لكن يسألك في القيامة لما نفيت عني وصف الكمال الذي وصفت به نفسي. وهذا الموطن اعترف به الغزالي لما تكلم في كتابه عن معيار العلم، وذكر الطائفة، يقصد الأشاعرة الذين هم أصوب الطوائف في نظره، قال إن هذه الطائفة ارتقت مرتقا صعبا. ما وجه الصعوبة؟ وجه الصعوبة يقول إنه لا يؤمن في القيامة أن يقال لما نفيتم عنا ما وصفنا به أنفسنا. وهذا هو الحقيقة، أن الرب حين يصف نفسه فإنه يأمر العباد أن يصفوه بما وصف به نفسه، كما أن الرب حين يوجب الصلاة فعلى العباد أن يعتقدوا وجوبها وأن يؤدوها، وكما أن الرب حين حرم الخمر فعلى العباد أن يحرموها وأن يجتنبوها. فإذا أثبت الصفات فعلى العباد أن يثبتوها، وإذا نفى عن نفسه ما لا يليق فعلى العباد أن ينفوا عنه ما لا يليق. فكما أننا ننفي عن الله تعالى النوم واللغوب والتعب والظلم والغفلة لأن الله نفاها، فإنا نثبت ما أثبت. أما أن نأتي إلى ما أثبت فننفي ما أثبت، لا شك أن هذا من المحادة لله عز وجل، لأنك حين تنفي ما نفى الله هذا واضح، يلزم أن يثبت ما أثبت الله. أما أن يكون الباب بابا واحدا، باب نفي فتنفي ما نفى الله وتنفي ما أثبت، مع أن الله تعالى أثبت وأمرك أن تثبت وتمدح بالإثبات، ثم تجعل الباب بابا واحدا فتنفي المنفي وتنفي المثبت. لأجل ذلك عد أهل العلم هذا نوعا داخلا في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، لأن الإلحاد ما معناه؟ معناه الميل. فإذا أثبت الله فالطريق المستقيم أن تثبت، وإذا نفى فالطريق المستقيم أن تنفي. كيف يأتي الميل والإلحاد؟ بأن تنفي ما أثبت الله أو تثبت ما نفى الله. المشبهة ماذا فعلت؟ أثبتت ما نفى الله. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهم زعموا أن صفات الله تعالى مثل صفات الخلق، مع صريح قوله تعالى ليس كمثله، فأثبتوا المنفي. المعطلة بطوائفهم من النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك هذا المسلك الرديء نفوا ما أثبت الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الإلحاد. ويا أخوة، الإلحاد الآن في أذهان الناس الآن، أن الإلحاد هو الإلحاد الموجود عند الناس في العرف العالمي، أن معناه إنكار وجود الرب. ليس هذا هو المعنى الذي يطلق ويراد في النصوص. الإلحاد هو الميل، ثم هذا الميل درجات، منه درجة كبرى عظمى مثل إلحاد هؤلاء البهائم من الشيوعيين والزنادقة وأضرابهم، هذا إلحاد نعم، لكن ليس الإلحاد مقصورا عليه. ولذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهذا الإلحاد إلحاد جزئي، ليس معناه أن يقال إذا نفى هذه الصفة لله عز وجل فهو مثل الشيوعيين والملاحدة، ليس هذا المعنى. لكن الذي في أذان الناس الآن أن الإلحاد وأن الملحد هو المنكر لوجود الله، هذا نوع من الإلحاد، لأنه ميل، وهو الميل الأعظم قطعا، لكن الإلحاد أنواع. ولهذا تجد في كلام أهل العلم عندما يوجهون حديثا ويردون على من نفاه يقولون وهذا إلحاد منهم، يقصدون أنهم كفار بهذا، وإنما يقصدون أنهم مالوا عن الحق في هذا الباب. المبحث الثاني في أسماء الله عز وجل، هل هي محصورة أو غير محصورة؟ لما قال رحمه الله تعالى تزيد على 99، يعني أن هذه الأسماء عددها 99، ودل عليه الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما يدل على الحصر، بمعنى أن الله ليس له إلا 99 اسما؟ العلماء رحمهم الله تعالى حين تحدثوا عن هذا الحديث قالوا إنه ليس المقصود أن الله عز وجل ليس له إلا 99 اسما، وإنما مراد الحديث يبينه سياقه، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ودللوا عليه بقول الرجل إن عندي 100 درهم قد أعددتها للجهاد في سبيل الله. قال ليس معناه أن هذا الرجل يقول إن عندي 100 درهم فقط، ولكن يقصد أن هذه 100 قد أعدت الجهاد في سبيل الله وهناك أموال سواها. قالوا ولم يقل صلى الله عليه وسلم ليس لله إلا 99 اسما، وإنما قال إن لله 99 اسما، والمقام واضح بين. واستدلوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قالوا فدل على أن الله تعالى أسماء استأثر تعالى بها في علم الغيب عنده لا يعلمها سواه. فالحاصل أن أسماء الله تعالى أن من أحصى 99 اسما وعدها وعرف معانيها من أسماء الله تبارك وتعالى فذلك من أسباب دخوله الجنة، وبه نعلم أن هذه الأسماء ليست محصورة، هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. وابن طاهر لم يقل ليس لله إلا 99 اسما، لكن قال تزيد على 99، يعني تزيد 9 أسماء على 90 لمن خبر، أما من لم يكن من أهل الخبرة والدراية فإنه لا يدري. رواه البخاري، يعني هذا الحديث إن الله 99 اسما رواه البخاري في الصحيح ومسلم، وكل إمام في الحديث قد نظر، يعني أن أئمة الحديث أيضا الذين رووا الحديث رووا هذا الحديث كثيرون جدا، فالحديث مخرج في الصحيحين وفي المسانيد وفي عدد كبير من كتب أهل العلم رحمهم الله. وأورده أهل الشآم هكذا، الشآم أي الشام، قد يقال الشأم هكذا، وقد يقال الشام، وقد يقال الشآم. فالأنسب الآن للروي هنا أن يقول الشآم، وأورده أهل الشآم بشرحه، يعني هذا الحديث رواه شاميون، يعني سنده فيه أناس من الشاميين كالوليد ابن مسلم ومن رواه، فيه 3 من الشاميين معروف عند أهل الشام، وإن كان أيضا رواه غيرهم بشرحه. ما مراده بشرحه؟ الذي يظهر أن مراده بقوله هنا بشرحه ما ذكره بعض الرواة كما في الترمذي من عد الأسماء، يعني الذي في الصحيحين إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت لا إشكال فيه، لكن عد هذه هذه الأسماء كما في الترمذي عدها الوليد المسلم أو بعض شيوخه رحمهم الله، عدوا هذه الأسماء وجمعوها من القرآن. هل هذه الأسماء واردة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة؟ صحيح أنها مدرجة، فالحديث كما قلنا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما قوله والله الذي لا إله إلا هو ثم سردها، فهذا من بقية من يعني من الرواة الذين أرادوا أن يقربوا الحديث لطالب العلم وأن يحصوا 99 اسما. وفضلهم في القلب يا صاحي قد وقر، يعني فضل أهل الشام، جاءت أحاديث كثيرة في فضل الشام وفضل أهله، وهذا لا يلزم منه أن تكون هذه الفضيلة في كل وقت، فقد يكون أهل مصر السنة فيهم في بعض الأزمنة أفضل منها في أهل الشام، قد يكون أهل الجزيرة العربية في بعض الأزمان أفضل من أهل الشام، قد يكون أهل العراق أفضل من أهل الشام، لكن وردت أحاديث كثيرة دالة على فضائل للشام، ومنها أحاديث الملاحم، الملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين وبين الروم ستكون في الشام، وسيهزمون هزيمة عظمى، وسيقتل اليهود أيضا في الشام في بيت المقدس عند باب لد، حيث يقتل اليهود مقتلة عظيمة. فالشام وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله، ولأجل هذا قال: وفضلهما في القلب يا صاح قد وقر. قوله يا صاح أي يا صاحبي، لكن هذا يسمى عند أهل العلم يسمى الترخيم، والمراد بالترخيم التليين من اللين، بأن تحذف أواخر الأسماء. في قوله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كيف يكون الترخيم؟ كما قرأ عليه الصلاة والسلام على المنبر كما في البخاري أنه قرأ: ونادوا يا مالي. الترخيم بحذف الحرف الأخير أو حذف اسمين، هنا حرفين، هنا حذف حرفين. وفضلهم ويا صاحي يعني يا صاحبي، هذا المعنى، فحذف الباء وحذف الياء، وأسلوب معروف في اللغة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائش يا عائش، هكذا، وحذف التاء عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا ونرجع إن شاء الله بعد الاستراحة.